بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. باب: الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. الله. قال: الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وشيء قول المؤلف رحمه الله: الطهارة من الأحداث، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر، جائزة بماء السماء. جائزة يعني بمعنى صحيحة، بماء السماء، المطار، الأودية، العيون، الآبار، كل الأمور واضحة. قوله لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث في هذا اللفظ غريب، يعني لم يعثر عليه، لم يعثر الشيخ الزيلعي رحمه الله على هذا الحديث بهذا اللفظ. وقال الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إن الماء طهور لا ينجسه، إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لذلك من هذا الحديث ونظائره من الأحاديث أثبت أن الماء لا يزول عنه النجاسة، يعني عفوا، لا يزول عنه وصف الطهارة أو وصف الطهورية، وصف الطهورية إذا الطهارة وصف الطهورية إذا خالطه مخالط، إلا إن غلب على ريحه، يعني إن ظهر ريح المخالط أو طعم المخالط أو لون الشيء المخالط. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. هذا الحديث روي عن عدد كبير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كأبي هريرة وجابر وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وغيرهم. يعني وصف الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر. إذا الصحابة الكرام كان في ذهنهم أن ماء البحر ماء لا تصح الطهارة به، لما؟ لوجود طعم الملوحة فيه، وكذلك لوجود رائحة النتن منه. البحر فيه رائحة يعني منتنة زنخة. نعم. فهم كانوا يظنون أن ماء البحر لا يطهر، ربما يكون نجسا، فقالوا: أفلا توضأ من البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أجاب الجواب، أعطاهم جواب، وفوق الجواب فائدة ثانية، يعني توضأوا بماء البحر وكلوا كذلك من ميتات البحر. هذا الحديث طبعا معلوم من رواه الترمذي والدارقطني والحاكم وابن ماجه وابن حبان، كلهم رووا هذا الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومطلق الاسم ينطلق على هذه الأسمياء. مطلق الاسم، مطلق اسم الماء يعني، مطلق اسم الماء ينطلق على هذه المياه. يعني أنا عندما أقول مثلا كلمة ماء، فهذه كلمة ماء تتناول المطر، تتناول البحر. يعني لو أنه مثلا كان في عندي، لو كان عندي مثلا عدة آلي بصح التعبير، أو عدة خزانات، خزان جعلت فيه ماء بحر، وخزان جعلت فيه ماء نهر، وخزان جعلت فيه ماء مطر، وقال لي الإنسان أعطني ماء، فلو أحضرت له ماء من أي خزان من هذه الخزانات لا ينكر علي، لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى هذه الأنواع التي ذكرها في بداية الكلام: ماء السماء، ماء الأودية، ماء العيون، ماء الآبار، وماء البحار. مطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. رب قائل يقول المؤلف رحمه الله قال: الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالآية دلت فقط على أن الماء المنزل من السماء هو الطهور فقط، أما غير المطر ليس منزلا من السماء، وبالتالي لا يكون طاهرا، بالتالي لا يكون غير ماء المطر طاهرا. لأن الله تعالى، فنرد عليهم فنقول، الرد عليهم يقول الله تبارك وتعالى قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. إذن أصل مياه الينابيع هو ذاك الماء الذي نزل من السماء. نعم، والماء ما لم يعني يتغير فهو طاهر. كذلك قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن هذا النص القرآن الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يتناول مياه الأودية والعيون والآبار والبحار وغير ذلك. ثم قال: ولا يجوز، يعني التطهر بما بالقصر لا بالمد، يعني ليس بماء اعتصر بما بالقصر، على أنها موصولة، يعني ولا يجوز تقدير الكلام، ولا يجوز التطهر بالذي اعتصر من الشجر والثمر. قال: لأنه ليس بماء مطلق، يعني الماء المعصور من الشجر والثمر، عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير التفاح، هذا الاتفاق والإجماع بين عند الحنفية لا تصح الطهارة به. ليه؟ قال: لأنه ليس بماء مطلق، لأنه عند إطلاق الماء، إذا أطلقنا كلمة ماء لا ينطلق عليه ولا ينطلق عليه. نعم. طيب، هنا لابد أن نعرف ما هو الماء المطلق. الماء المطلق كما عرفه بعض الفقهاء هو الباقي على أصل خلقته، يعني لم يطرأ عليه أي تغير. يعني ربما يكون الماء الذي في مجرى النهر، الذي عند المياه الكبريتية لونه أحمر، المياه الكبريتية لونها أحمر، نعم، هي طاهرة مطهرة لأن أصل خلقتها حمراء. إذن الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه إلى غير ذلك. أو نقول الماء المطلق هو الماء الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا. فمثلا أحضرت ماء بحر أو ماء نهر أو ماء نبع بكأس، وجعلت فيه قليلا من الشاذ، بعد 5 دقائق صار لون الماء أحمر. فمن نظر إلى هذا الماء ماذا يقول؟ يقول هذا شراب الشاي، أو يقول منقوح الشاي، أو يقول هذا ماء الشاي، ولا يقول هذا ماء فقط. إذا هذا الماء خالطه شيء طاهر، صار بسببه مقيدا، فانتفى عنه اسم الماء المطلق. إذا الماء المطلق له تعريفان. التعريف الأول هو الماء الباقي على أصل خلقته. التعريف الثاني هو الماء الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا. إذا قال ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر لأنه ليس بماء مطلق، والحكم عند فقده منقول إلى التيمم. يعني الحكم الذي هو الطهارة عند فقد الماء المطلق، الضمير في فقده راجع إلى الماء المطلق، والحكم يعني والطهارة عند فقد الماء المطلق منقول إلى التيمم، تنقل إلى التيمم. الباري تبارك وتعالى قال في القرآن فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا قال والحكم عند فقده منقول إلى التيمم. فإذا لما ذكر هذا الكلام؟ لما قال والحكم عند فقد الماء المطلق منقول إلى التيمم؟ لما أمر الله عز وجل أن أمرنا إذا ما فقدنا الماء المطلق أن نتوجه من أجل الطهارة إلى التيمم، دل هذا على عدم جواز استعمال هذه المائعات المقيدة، يعني عصير البرتقال، عصير الليمون، وعصير باقي الثمار. ولو أن الباري تبارك وتعالى لم يأمرنا بالانتقال إلى التيمم لأمكن لنا أن نقول بجواز التطهر بما اعتصر من الشجر والثمر، ولكن لما أمرنا الله عز وجل بالانتقال للطهارة عند فقد الماء المطلق إلى التيمم دل ذلك على عدم جواز الطهارة بهذا النوع من المياه المقيدة. قال والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية. الوظيفة التي هي رفع الحدث في هذه الأعضاء تعبدية، يعني لا عمل للعقل فيها، لأن الواحد منا عندما يخرج منه ريح ويتوضأ العقل يقول ينبغي علي أن أغسل المكان الذي خرج منه الريح وأكتفي بذلك، ولكن الأمر الإلهي أن أغسل الأعضاء التي لم تباشر حدثا، اللي هي أعضاء الوضوء. نعم، فهذا أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه أبدا. والوظيفة التي هي الوضوء أو الغسل في هذه الأعضاء تعبدية، فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه. المنصوص عليه هو استعمال الماء المطلق، هو استعمال المنصوص عليه هو استعمال الماء المطلق من أجل تحصيل هذه الوظيفة. نعم، يعني كأن قائلا الآن، يعني كأن الشيخ رحمه الله يهيد بهذا الكلام بقوله والوظيفة في هذه المياه في هذه الأعضاء تعبدية، كأنه يجيب عن سؤال يرد علينا أو على الفقهاء يقولون الماء المعتصر من الشجر أو من الثمر وإن لم يكن ماء مطلقا لكنه هو في معنى الماء المطلق في إزالة النجس. يعني لو كان في عند مني مثلا نجاسة دم على يدي وأتيت بعصير البرتقال وصببتها على هذا الدم لذهب أثر الدم من يدي بسبب هذا العصير. إذا فالماء المعتصر وإن لم يكن مطلقا ولكنه في معنى الماء المطلق في الإزالة، فينبغي أن يلحق بالماء المطلق. كان تقرير الجواب أن الوظيفة في هذه الأعضاء وهي كما قلنا إزالة الحدث التطهر تعبدية، وقد جعل الشارع لأدائها آلة مخصوصة وهي الماء فلا يلحق بها غيرها. أما إزالة النجاسة الحقيقية فهي أمر معقول المعنى، إزالة النجاسة الحقيقية أمر معقول المعنى لوجودها حسا، فجاز فيها إلحاق المائعات سائر المائعات المزيلة بالماء المطلق، جاز أن نلحق عصير البرتقال وعصير الليمون ومنقوع الشاي وغير جميع المائعات المزيلة جاز أن نلحقها بالماء المطلق إذا كانت النجاسة حقيقية. لما جاز إلحاقها؟ قال لوجود شرط الإلحاق. ما هو شرط الإلحاق؟ هو خروج أجزاء النجاسة مع الغفلات. وهذا الشرط الذي هو خروج أجزاء النجاسة منعدم في الحدث. لما كان منعدما؟ قال لعدم وجود نجاسة محسوسة في أعضاء المحدث. ولما انعدم وجود نجاسة محسوسة في أعضاء المحدث انتفى شرط الإلحاق، وبالتالي لا يصح ولا يجوز أن نلحق بآلة التطهير في الحدث غيرها، لا يجوز أن نلحق غيرها لعدم وجود شرط الإلحاق. إذا قوله والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه، هذا جواب عن إيراد كما ذكرت قبل قليل. ثم قال وأما الماء الذي يقطر من الكرم، يعني الذي يخرج بنفسه بدون عصر، فيجوز التوضؤ به لأنه ماء يخرج من غير علاج. يعني الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى هو فرق في الماء الثمار بين الماء الذي يخرج أو يخرج بالعصير، يعني نحن نعتصره ونخرجه، وبين الماء الذي يخرج بنفسه. فقال الماء الذي نحن نخرجه لا تصح الطهارة به لأنه ماء مقيد، أما الماء الذي يخرج بنفسه بدون عصير يخرج هكذا يتقاطر على فرد شجرة يتقاطر منها ماء، نعم له طعم له لون له ريح، لا تصح الطهارة بعصر، تصح الطهارة به إذا خرج هكذا بنفسه. قال لأنه ماء يخرج من غير علاج من غير عصر. قال ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله تعالى. طبعا ثم قال وفي الكتاب، يعني مختصر القدوري، إشارة إليه، يعني إشارة إلى جواز التوضؤ بالماء الذي يقطر من الكرم أو بجواز التوضؤ من الماء الذي يخرج من الثمر بدون عصر. وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار، يعني في كتاب الشيخ القدوري شرط لعدم جواز الطهارة، شرط لعدم جواز الطهارة بماء الثمر أن يكون معتصرا. أما إن لم يكن معتصرا، يعني يفهم من عبارة القدوري أن الماء إن لم يكن معتصرا جاز الطهارة به. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى خلاف الصحيح. الصحيح المعتمد المنصوص عليه عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي يقطر من الكرم. ما هو الدليل على عدم جواز رفع الحدث به؟ الدليل لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه. يعني الشيخ المرغناني أو كل الفقهاء قالوا الماء الذي خرج بالعصر من الثمر بسبب العصر لا تصح الطهارة به لأنه مقيد وليس ماء مطلقا. طيب نقول له وهل بخروجه بنفسه بدون عصر أثر أو تأثير في نفي القيد عنه، وتأثير في صحة نفي الاسم عنه. يعني لو أن برتقالة صارت تتقاطر يخرج منها ماء وجمعنا هذا الماء، هل لخروج هذا الماء من البرتقال بنفسه تأثير، يعني يسمح لنا ويأذن لنا بأن نطلق على هذا الخارج من البرتقال، نطلق عليه اسم ماء هكذا دون عصير البرتقال دون ماء البرتقال؟ لا لا يصح، لأن الماء المقيد هو مقيد سواء خرج بنفسه أو خرج بعصر. إذن المعتمد عدم صحة الطهارة به، لأن لخروجه بنفسه لأن ليس لخروجه بنفسه تأثيرا في نفي القيد عنه. ثم قال: ولا يجوز بماء، يعني ولا يجوز التطهر، بمعنى ولا يصح. قال: ولا يجوز التطهر بماء غلب عليه غيره، يعني لا يصح التطهر بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء. وعندنا ماء مطلق غلب عليه غيره من المائعات الطاهرة كالخل، برتقال مثلا، أي مائع طاهر غلب عليه فأخرجه عن طبع الماء. ما هو طبع الماء؟ الرقة والسيلان. الرقة والسيلان، نعم، رقيق بحيث ينعصر عن الثوب، لو صب على ثوب انعصر. سيلان يسيل على الجسد سيلان الماء، هذا هو طبع الماء. قال: كالأشربة والخل وماء الباقلاء. إذا شددنا اللام نقول باقلاء، وإذا خففناها نقول باقلاء بالمد. كالأشربة والخل وماء الباقلاء والمرق وماء الورد وماء الزردج. قال: لأنه، يعني لأن الماء الذي غلب عليه غيره لا يسمى ماء مطلق. الماء الذي غلب عليه غيره لا يسمى ماء مطلقا. ماء الزردج، ماء الزردج، ماء الورد معروف. ماء الزردج هو ما يخرج من العصفور المنقوع، يعني يأتون بالعصفور وينقعونه. هذا الماء الناتج عن نقع العصفور يسمى ماء الزردج. هذا يطرح ولا يصبغ، ولا يصبغ به هنا. فهذا ماء الزردج وغيره لو غلب على الماء، لو غلب على الماء هنا، قال لا تصح الطهارة بهذا الماء لأنه لا يسمى ماء مطلقا. قال: والمراد بماء الباقلة وغيره ما تغير بالطبخ. ماء الباقلة وغيره ما تغير بالطبخ، اي نعم، يعني اللي هو المرق، يعني فإن تغير بدون الطبخ، يعني وضعنا حمص مثلا او فول في مرق، نقعناه في ماء فنقعناه وتغير هذا الماء، تغير بسبب وجود الحمص فيه او الفول فيه او اي شيء، يجوز التوضؤ به. يعني وان تغير يجوز التوضؤ به. اذا وضعنا مثلا اي مائع طاهر، اي مائع طاهر، او اي مخالط طاهر، اي مخالط طاهر وضعناه في الماء فتغير هذا الماء بدون الطبخ، ما حكم الوضوء به؟ قال: صح الطهارة به، ولكن بشرط، بشرط أن يكون هذا التغير غير فاحش. وكيف أعرف التغير الفاحش من الغير الفاحش؟ قال: التغير الفاحش هو الذي يسلب عن الماء اسم الماء ويحدث له اسما جديدا، يعني قبل وجود الحمص في هذا الماء كنا ننظر إلى الماء نسميه ماء، بعد ما نقعنا بساعة ساعتين ما زال ماء، بعد خمس ساعات نظرنا فإذا به نقول هذا مرق أو هذا ماء الحمص، إذا تغير تغيرا فاحشا بحيث صار ينظر إليه إنسان فلا يسميه ماء، قال لا تصح الطهارة به وإن كان التغير بدون طبخ. إذا هذه العبارة مقيدة بأن يكون التغير غير فاحش. قال وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن. كذلك هنا في هذا الكلام ما قال تجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر، شيء طاهر قد يكون خل أو عصير أو ماء ورد مثلا، أي شيء طاهر يحصل بذلك، فغير أحد أوصافه. ما هي أوصاف الماء؟ اللون الطعم والرائحة، لون أو طعم أو رائحة. حتى قال الشيخ الشرمبلالي في مراقي الفلاح إن كان المخالط له وصفان فظهر وصف من وصفين دل على غلبة هذا المخالط، أما إن كان له وصفان ولم يظهر ولا وصف من هذين الوصفين قال كان الماء هو الغالب ولا يضر هذا المخالط. وإن كان الماء المائع المخالط هذا له ثلاثة أوصاف كالخل، له طعم ولون ورائحة، ووقع في الماء، قال إن ظهر وصف من ثلاثة أوصاف لا يضر، وهذا يدل على أن الماء هو الغالب، وإن ظهر وصفان من ثلاثة دل على أن المخالط هو الغالب ولا يصح الطهارة به. لذلك نقول كذلك كلام الشيخ المرغناني هنا رحمه الله وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كذلك هذا مقيد كما هو في الكلام السابق مقيد ألا يحدث له اسم جديد بسبب هذا المخالط. إذن وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد. ما هو ماء المد؟ هو ماء السيل، ماء السيل يسمى ماء المد. ماء السيل يتغير بالطين الذي يحمله، تصح الطهارة به ولكن بشرط ألا يصير طينا، يعني يبقى الذي يراه يقول هذا ماء، نعم، وإن تغير لونه بسبب ما يخالطه من التراب فهذا التغير لا يضر ما دمنا نطلق عليه اسم الماء. قال وكذلك الماء الذي اختلط به اللبن، نعم، فإن اختلط به اللبن وظهر أثر اللبن، ظهر وصف من أوصاف اللبن، هل اللبن له لون، نعم، وله الطعم، وقيل أنه لا رائحة له وقيل له رائحة، ولكن الواقع أن له رائحة، على فرض إذا قلنا ليس له رائحة، إن ظهر طعم اللبن في الماء طعم يسمى عندنا الحليب، إن ظهر طعم اللبن في الماء صار الماء لا يصح استعمال الماء لأن ظهور طعم اللبن دليل على أنه غلب الماء، من باب الأولى إن ظهر الوصفان الطعم واللون. أما إن وقع لبن في ماء ولم يظهر لا طعم ولا لون، فتصح الطهارة بهذا الماء لأن الماء هو الذي غلب. هنا وفي الواقع الشيخ الشرنبولاوي رحمه الله في كتاب نور الإضاحة وكذا في شرحه مرات الفلاح ذكر تفصيلا، أظن الله أعلم يعني ملخصا، ذكر ملخصا ونص هناك على أنه قول المحققين، ذكر ملخصا كأنه يعني أفضل من مما ذكره الشيخ المغيلاني، حيث قال هناك يعني قال الغلبة في مخالطة، جعل الغلبة ثلاث أنواع، جعل الغلبة ثلاثة أنواع، غلبة في مخالطة الجامدات، وغلبة في مخالطة المائعات، وغلبة في مخالطة المائعات التي لها وصف، وغلبة في مخالطة المائعات التي لا وصف لها. فقال الغلبة في مخالطة الجامدات الطاهرة إنما تكون بإخراج الماء عن رقته فلا ينعصر عن الثوب، وبإخراجه عن فيلانه فلا يسير على الأعضاء فيلان الماء. هذه الغلبة في مخالطة الجامدات، فلمجرد ما كان عندنا شيء جامد ووقع في الماء فلذا بالماء يخرج عن رقته ويخرج عن فيلانه لا تصح الطهارة به، لأن خروج الماء عن رقته وعن فيلانه دليل على أن هذا المخالط قد غلب الماء، والحكم للغالب. هذا أول شيء، الغلبة في مخالطة المائعات التي لها أوصاف تكون بظهور وصف واحد من مائع له وصفان كالحليب أو كاللبن، وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة أوصاف كالخل، وذكرت ذلك قبل قليل. كذلك النوع الثالث، هل غلبة في المائع الذي لا وصف له، هل هناك مائعات طاهرة ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة؟ نعم، الماء المستعمل مائع ليس له وصف. فهنا كيف نعرف الغلبة؟ لو اختلط ماء مستعمل بماء مطلق كيف نعرف الغلبة؟ قال الشيخ الشرنبولاوي بالوزن، يعني عندنا رطل من الماء المطلق اختلط برطلين، يعني إناء من الماء المطلق اختلط بإناءين من الماء المستعمل، ما الحكم؟ الغالب والماء المستعمل. لو عكسنا، إناءان من الماء المطلق اختلطوا بإناء من الماء المستعمل، الحكم للماء المطلق، تصح الطهارة به. فهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الشرنبولاوي لعله أفضل من التقسيم الذي ذكره الشيخ المرغلاني، والله تعالى أعلم. نرجع نقرأ العبارة الأولية، قال تجوز الطهارة لماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان. الأشنان هو عبارة عن مادة ورقية خضراء نباتية تستعمل في التنظيف. أنا أذكر يعني أنني أدركت عندنا في الشام كانوا يستعملونها عوض عن الصابون، وهي مادة مزيلة ومنظفة ومطيبة، لها رائحة طيبة. أذكر هذا يعني من قبل تقريبا شيء 40 سنة، من 40 سنة تقريبا أذكر أن الناس كانوا يستعملونه. قال الشيخ الإمام أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق، والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أي أن ماء الزردج بمنزلة ماء الزعفران، وهو الصحيح كذا اختاره الناطسي والإمام السلخسي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام يعني المرغناني رحمه الله تعالى. طبعا ليس هو الذي حدث عن نفسه، قال الشيخ الإمام النساخ يعني هم الذين قالوا ذلك. أجرى في المختصر يعني الشيخ القدوري أجرى في مختصره الكتاب متنه المشهور ماء الزردج مجرى المرض، يعني أعطى ماء الزردج الشيخ القدوري أعطى ماء الزردج حكم المرق، يعني في عدم جواز التوضؤ بهما، فقال ماء المرق لا تصح الطهارة به، كذلك ماء الزردج لا تصح الطهارة به. قال والثابت المروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه أن ماء الزردج بمنزلة ماء الزعفران، يعني يجوز التوضؤ به. قال الشيخ المرغناني وهو الصحيح، يعني الصحيح إلحاق ماء الزردج بماء الزعفران في جواز التطهر بهما. هنا قال والمروي عن أبي يوسف أنه بمنزلة ماء الزعفران، قال وهو الصحيح. نعم كذا اختاره الناطفي والإمام السلخسي رحمه الله تعالى، قال وقوله وهو الصحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض. لما ما هو دليله؟ قال لأنه ماء مقيد. ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض، أجزاء كالطين يعني والجرس، لأن الماء لا يخلو عنها عادة، الماء يجري في مجرى النهر فهو بحاجة لهذا التراب الطين الموجود في المجرى، كذلك البئر وكذلك السيل وكذلك الوادي العين، كلها هذه المياه هي عادة تفتقر إلى هذا التراب إلى هذا الطين، بل لا توجد بدونه، فمعفو عنها ولا تؤثر في سلب الماء طهوريته. هذا عند الشافعي. ولنا أن نسمى الماء باق على الإطلاق، يعني يجوز التوضؤ بماء الزعفران. أما إحنا عندنا اللهم صل على سيدنا رسول الله، الشيخ الشافعي قال لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض. دليلنا لما أن نسمى الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة، وإضافته يعني إضافة الماء إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين. يعني الشيخ أراد هنا، الشيخ المرغناني أراد أن يبين لنا أو يرد على الشافعي فيقول عندما نقول ماء الزعفران هذا ماء مقيد بالإضافة، كما أننا نقول ماء البئر ماء البئر، نقول هذا ماء البئر هذا مبتدا ماء الخبر البئر مضاف إليه، هذا ماء الزعفران هذا مبتدا ماء خبر الزعفران مضاف إليه، فكلاهما مقيد بقيد المضاف بالإضافة، مقيد بالإضافة. الشيخ المغناني رحمه الله أراد أن يقول أن الإضافة في ماء الزعفران كالإضافة في ماء البئر، وهي إضافة للتعريف لا للتقييد، هي إضافة للتعريف لا للتقييد. ما الفرق بين الإضافتين؟ بين الإضافة التي للتعريف كماء البئر وماء العين، وبين الإضافة التي هي للتقييد كماء البرتقال وماء الورد وماء الليمون، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على المضاف إضافة للتعريف، نقول ماء البئر يصح أن نقول عنه ماء بئر ويصح أن نقول عنه ماء بدون ذكر قيد البئر، وعدم صحة إطلاق ما على المضاف إضافة للتقييد. فإذا قلنا ماء البرتقال لا يصح، أو ماء الورد لا يصح أن نقول ماء بدون ذكر قيد الورد، أو أن نقول عن ماء البرتقال ماء بدون ذكر قيد ماء البرتقال بدون ذكر قيد البرتقال. فالشيخ هنا رحمه الله الشيخ المرغناني رد على الشافعي بأن الإضافة في ماء الزعفران هي إضافة للتعريف وليست إضافة للتقييد، بمعنى آخر أنه لم يحدث اسم جديد للماء. طبعا هذا ما لم يكن التغيير فاحشا، فإذا كان التغيير فاحشا بالاتفاق بيننا وبين الشافعية لا يصح الطهارة به. إذن ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة، وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين، ولأن الخلط القليل لا معتبر به. لا معتبر به ليه؟ لأنه لم يحدث للماء اسما جديدا، ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه، كما في أجزاء الأرض يعني كالتراب الموجود مثلا في مجرى النهر، فإن التوضؤ بالماء الذي اختلط بتراب المجرى مجرى النهر يجوز بالاتفاق بيننا وبين الشافعية، طبعا ما لم يصير طينا. إذا كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب، ما هو الغالب؟ الماء، يعني لم يحدث اسم جديد فتصح الطهارة. الله. ثم قال والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح الغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون. إذا يعني ما هذا الكلام؟ إن كانت أجزاء المخالط هي الغالبة، الغلبة بالأجزاء، يعني متى نحكم أن هذا ماء مطلق ولا ماء مقيد قيد تقييد، ماء مقيد يعني ماء مقيد كيف؟ قال إن كانت أجزاء المخالط هي الغالبة بأن صار الماء سخينا وزال عن رقته الأصلية لم تجز الطهارة به، أو بأن حدث للماء اسم جديد هو رقيق وسيال ولكن تغيرت أوصافه طعمه أو لونه أو رائحته كما ذكرنا قبل قليل تغيرا فاحشا أحدث له اسما جديدا، فكانت الغلبة للمخالط، قال هو الصحيح. قال فإن تغير الماء يعني بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به لأنه لم يبق في معنى المنزل، يعني لم يبق في معنى الماء المنزل من السماء، إذ النار غيرته، فلما غيرته النار لم يعد مطلقا إلا إذا طبخ فيه في الماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه، حتى إذا طبخ بما يقصد به التنظيف غالبا إذا طبخ وحدث له اسم جديد، يعني صار الناظر إليه لا يسميه ماء فقط، لابد أن يقول هذا ماء الصابون ولا يطلق عليه اسم الماء، لا تصح الطهارة به لأنه صار مغلوبا، إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه، لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر، لذلك وردت السنة. هنا في ملاحظة، الأحاديث التي وردت أن ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بغسل الميت بماء وسدر لم تنص على أنه أمر على أن هذا السجر غلي بالماء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الميت بماء وسدر فقط، ما قال بماء وسدر مغلي. فقوله قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر لذلك وردت السنة، قال هذا فيه إشكال، لأن السنة إنما الوارد بالسنة إنما يدل فقط على الجمع بين الماء والسدر في التنظيف فقط مطلقا دون غلي، وبالتالي لا يصح أن نقول يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر. لذلك الشيخ الشرنبولاني رحمه الله في مراقي الفلاح كانت عبارته أدق من عبارة الشيخ المرغياني، ولعله انتبه لهذا الإيراد الذي أورده الشراح عن المرغياني فتلافاه في كتابه. نعم. قال الشيخ إلا أن يغلب ذلك على الماء، وقلنا هذا الكلام، وقلنا كيف يغلب؟ بأن يحدث للماء اسم جديد، إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء. يعني ما هو السويق؟ السويق أظن معروف، عبارة عن قمح يطحن بشكل ناعم أو أقرب إلى الخشونة، وسط من النعومة والخشونة، يعني يطحن وبعد ذلك ينقع أظن بالماء، وبعد ذلك يعني يحمص، وبعد ذلك الأصل أن يخلط بحليب بلبن أو بسمن، ويضاف له بعض المنكهات من السكر أو شيء آخر ويؤكل. فهنا قال يصير كالسويق المخلوط بإيش؟ بالماء. سويق خلطناه بالماء، هل هذا الماء يسمى ماء؟ قال لا، غلب بهذا السويق فلا تصح الطهارة به، زاد اسم الماء عنه بسبب هذا السويق. ثم قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة أو وقعت فيه النجاسة لم يلذ الوضوء به، قليلا كانت النجاسة أو كثيرة قليلا كانت النجاسة أو كثيرا، يعني الأصل هو في الواقع أن يقول أو كثيرة، الأصل أن يقول أو كثيرة. الشيخ البابرتي في العناية ذكر لها ذكر تعليلا إنه توجيه يعني صحيح بأن نقول أو كثيرا، فقال الشيخ البابرتي في كتاب العناية وتوجيهها أن يقال شبه فعيل بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول، يعني فعيل تأتي بمعنى فاعل، فهذه فعيل الذي تأتي بمعنى فاعل يعني مثل كثير قتيل تمام أو مثلا عليم، عفوا عليم تأتي بمعنى عالم كثير كذلك، فشبه فعيل التي بمعنى فاعل شبهها بفعيل التي بمعنى مفعول، هذا مثل جريح هي بمعنى مجروح، قتيل هي بمعنى مقتول، تقول امرأة قتيل يعني مقتولة، فحذفت علامة التأنيث منها فقلنا امرأة قتيل امرأة جريح، هذا من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. فالشيخ المرغناني رحمه الله شبه فعيلا التي هي بمعنى فاعل شبهها بفعيل التي بمعنى مفعول في حذف علامة التأنيث، كما في قوله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة قال قريب. نعم. هذا توجيه ذكره الشيخ البابرتي في كتابه الإيمان. قال وكل ماء وقعت كل ماء قليل يعني لابد من قيد قليل وهذا مفهوم يعني إذا الشيخ المجلاني لم يذكره وكل ماء يعني قليل وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. طبعا القائد عندنا تذكر مر معنا هذا في بحث سابق مر معنا أن أبو يوسف رحمه الله قال ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا. وقال الشيخ المرغلاني رحمه الله هناك سابقا وهو الصحيح أن نقول أبو يوسف هو الصحيح ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يعني ما لا يكون حدثا لا ينجس. ولكن القاعدة التي نص عليها الفقهاء قليل النجاسة ينجس قليل الماء وهو قول محمد. الإمام محمد قال إن ما لا يكون حدثا من النجاسات يعني هو نجس. وهذه القاعدة قليل النجاسة ينجس قليل الماء. فهنا قال وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. وقال مالك رحمه الله يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا يعني سابقا فيما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه. فالإمام مالك قال وإن كان الماء قليلا وقع فيه نجاسة هذه النجاسة لا تؤثر ولا تضر ما لم يظهر أثرها ما لم يظهر أثرها. وقال الشافعي رحمه الله يجوز إذا كان الماء قلتين يجوز إذا كان